رحيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب يا مالك الملك أنت الواحد الأحد، أنت المهيمن يا قدوس يا صمد، أنت الذي كل عبد يلوذ به في كل ضيق فيأتي الفيض والمدد. يا رب لك في حياة العالمين شؤون، ما كان من أحداثها وما سيكون. يا رب وكل خلقك كلمة الكاف كل حروفها والنون، أرسلت خير الخلق في تمه الهدى للعالمين مفصل ومبين، أن ليس للإنسان إلا ما سعى سعيا وكل حسابه موزون. يا ربي إني أنا الإنسان أعرف من أنا وأرى مكاني منك كيف يكون، فلا عبودية إلا لوحدانيتك، ولا ركوع إلا لعظمتك، ولا سجود إلا لعزتك، ولا خوف إلا منك، ولا رجاء إلا إليك، ولا توكل إلا عليك. أنت الرب الحميد المجيد، سبحانك ولا تقال إلا لك. وأصلي وأسلم أنا وأنتم على خير خلق الله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، والنور المبين الذي اختاره ربنا لخير رسالة القرآن والإسلام. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ضيافة الليلة في جمع قرآني، كما قيل أن القارئ فيه كالحالب وأن السامع فيه كالشارب، أي أنه كلما استزاد الحالب استطعم الشارب. ونحن الليلة مع عالمين من أعلام القرآن، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطارود شرقية، والعلم القرآني الإذاعي والاسم اللامع في أنحاء مصر العربية وقارئ مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا نبينا الكريم أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه، فهيا بنا لنبدأ جمعنا باستماعنا خاشعين منصتين لآيات رب العالمين، ومع فضيلة القارئ الشيخ منصور جمعة منصور قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي يتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يحلمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها Thank you.

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وما محمد إلا رسول وما وما محمد Yeah. وما كان قولهم إلا هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، لقد استمعنا إلى ما تيسر من سورة آل عمران، ولما تيسر من عظيم آيات القرآن. أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، ونبت بيت القرآن بالنفاس مركز الزقازيق الشرقية. نقلناها لحضراتكم من الهندسة الإذاعية والكهربائية الحاج صبحي أبو مهدي من شاط البصل، وشكر الله سعيكم جميعا، وندعوه ألا يريكم مكروها أبدا.